الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. نلخص ما تكلمنا عنه مما يتعلق بالزكاة، فنقول باختصار بأن الزكاة إنما تجب في أربعة أنواع من الأموال: في بهيمة الأنعام، وفي الزروع والثمار، وفي الذهب والفضة والأثمان، وفي عروض التجارة. أما بهيمة الأنعام فالمراد بها الإبل والبقر والغنم، وهذه شرطها أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، والمراد بالسوم أن تكون ترعى أكثر السنة، أي ترعى ما أنبته الله تبارك وتعالى أكثر من ستة أشهر، حينئذ تصير سائمة. وأن تكون بهيمة الأنعام متخذة للدر والنسل، أي لا يراد بها العمل كالحمل عليها، ولا يراد بها التجارة كأن يكون الإنسان متاجرا بها، وإنما يتخذها الإنسان يستفيد من حليبها ومن لحمها، وقد يبيع ما زاد أو فضل عن حاجته منها، حينئذ تجب فيها الزكاة. ونصاب الغنم 40 شاة، ثم تبدأ بعد ذلك الأنصبة كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ونصاب الإبل 5 من الإبل، 5 من الإبل، هذا نصاب الإبل. ونصاب البقر 30 بقرة، فكل من ملك 40 شاة فأكثر، أو 5 من الإبل فأكثر، أو 30 بقرة فأكثر، وكانت ترعى أكثر من 6 أشهر، فإنه يجب فيها الزكاة، يجب فيها الزكاة على ما بين في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأما زكاة الأثمان فالمراد بالأثمان الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة كالعملات المعدنية اليوم والورقية، فإنها حكمها حكم الذهب والفضة بإجماع المجامع الفقهية. أما الذهب فنصابه 20 دينارا، والدينار بالجرامات 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، فيكون نصاب الذهب بالجرامات 85 جراما، فكل من ملك 85 جراما من الذهب وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة. وتجب الذهب، يجب الزكاة في الذهب في جميع أنواع الذهب، سواء كان سبائك، سواء كان حليا ملبوسا أو غير ملبوس، سواء كان دنانير، كل الذهب تجب فيه الزكاة بشرط أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. والفضة نصابها 200 درهم، والدرهم جرامان و975 أو 3 جرام تقريبا، فيكون النصاب بالجرامات 595 جراما، فكل من ملك من الفضة 595 جراما وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. كل الفضة سواء كانت دراهم، عملات، حلي، سواء كانت سبائك، كل من ملك فضة تجب فيها الزكاة. والواجب وكذلك العملات المعدنية والورقية إذا بلغت قيمتها، إما نصاب ذهب كان بلغت قيمة ما يملك الإنسان من الدنانير أو الدولارات قيمة 595 جرام فضة أو قيمة 85 جرام من الذهب، تجب فيها الزكاة. فهذه العملات نصابها الأقل إما من نصاب ذهب أو نصاب فضة. وقد ذكرنا مثالا بأن الفضة اليوم نصابه بالدنانير أي 595 جرام فضة في هذه الأيام ما يقرب من 92 دينارا، وأما الذهب فما يقرب من 900 دينار، ولذلك نقول نأخذ بالأقل. فمن ملك دنانير قيمتها 92 دينارا أي قيمة نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة بشرط أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول. والواجب في زكاة الأثمان اللي هي الذهب والفضة والعملات الواجب في ذلك ربع العشر، وربع العشر أي جزء من أربعين، أي 2.5%، فتأخذ القيمة كاملة إما بالقيمة النقدية أو بالجرامات وتقسمها على 40. فلو كان الإنسان عنده 1000 جرام ذهب اقسمها على 40، فالواجب في ذلك 25 جراما. لو كان عنده 10,000 دينار اقسمها على 40، الواجب في ذلك 250 دينارا. هذا هو. والنوع الثالث من الزكاة زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للبيع، أي شيء إن كان منقولا كالقماش والأواني والسيارات والأقلام، أو غير منقول كالبيوت والأراضي والمزارع. كل من ملك، من كان عنده أشياء يعرضها يبيعها ويشتري، حتى لو كان قد يشتري الشيء اليوم ولا يبيعه إلا بعد 10 سنين، لا يشترط أن تباع وتشترى في نفس العام، المهم أنه ملكها بنية التجارة. فمن اشترى أرضاً وقال أتركها حتى ترتفع ولو بعد 10 سنين، فهذه تجارة يجب عليه أن يزكي كل عام. وكذلك من يبيع ويشتري في نفس السنة. فكل من ملك شيئاً بنية الربح في الزيادة فإنه عروض تجارة. وعروض التجارة نصابها نصاب الذهب والفضة، أي إذا ملك الإنسان من عروض التجارة ما تبلغ قيمته قيمة نصاب فضة أو قيمة نصاب ذهب فقد ملك نصابا، كما نقول في العملات النقدية. فلو كان إنسان يتاجر بالأقمشة ويملك من الأقمشة ما قيمته 92 دينارا، أي قيمة 595 جرام من الفضة، أي قيمة نصاب الفضة، فقد ملك نصابا. فإذا حال عليه الحول وجب عليه أن يؤدي زكاة هذه العروض فيقيمها في نهاية العام. في نهاية العام القمري يقيم كم موجود مما هو معروض وكم ربحه وبقي عنده من المال، فيزكيه ربع العشر أيضا 2.5%. هذا في زكاة العروض. والنوع الرابع من الزكوات من أنواع المال زكاة الزروع والثمار. وقلنا لا زكاة في الزروع والثمار إلا إذا كانت هذه الثمار والزروع مما يدخر، مطعوم يدخر، أي لا يفسد بمضي الزمن، كالحبوب بأنواعها. الحبوب بأنواعها والفستق واللوز والجوز هذه لا تفسد، هذه مدخرة. وكذلك الثمار إذا كانت تدخر كالتمر والزبيب والزيت، الزيتون وزيت الذرة ونحو ذلك مما يكال ويدخر، سواء كان سائلا مائعا كالزيوت أو كان يابسا كالحبوب والتمور والزبيب والقمح والشعير، فهذه هي التي فيها الزكاة. أما ما لا يكال، والمراد بالكيل حجم، ما الكيل الحجم وليس الوزن، ليس بالكيلو وإنما يقدر بالحجم. فكل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار فهو ففيه الزكاة. وأما ما لا يكال أو لا يدخر كالفواكه بأنواعها والخضروات بأنواعها لا زكاة فيها، البرتقال، التفاح، الرقي، الخوخ، كل هذه لا زكاة فيها. كذلك الخضروات، الخس، الجرجير، الكرفس، كل هذه لا زكاة فيها لأنها ليست مدخرة، ليست مما يدخر، لأنها تفسد، تتركها 2-3 خلاص. وإنما جاء الشرع في الحب والثمر، الثمر مراد المدخر كالتمر. ونصاب الزكاة الزروع والثمار نصابها 5 أوسق، أي إذا كان محصول الإنسان من زروعه أو ثماره، كان محصول الشعير محصول القمح أو من الثمار محصول التمر الزبيب الزيت يبلغ 5 أوسق فقد بلغ نصابا. 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، والصاع النبوي باللتر 3 لتر، الإناء 3 لتر، حليب هذا الحليب التموين تقريبا 3 لتر، أي ملء هذا الحليب يعد صاع، ف60 منه 60 علبة حليب تمثل وسق واحد، 180 منه تمثل 5 أوسق. أي إذا كان محصول الزرع محصول القمح يملأ 180، الوسق 60 صاعا، يملأ 180 علبة من هذا الحليب مثلا تقريبا حليب النيدو أو حليب هذا التموين، إذا كان يملأ 180 فقد بلغ نصابا، سواء كان تمرا زبيبا زيتا شعيرا فستق بندق كل ما يكال ويدخر فقد بلغ نصابا. والزروع والثمار ليس لها حول، بل يجب أن تؤدى زكاتها يوم الحصاد، لا نقول أن تستقبل بها حولا جديدا، لا، بل زكاتها يوم حصادها. فمتى ما حصد الإنسان زروعه أو أشجاره وكانت مما تجب فيه الزكاة وبلغت النصاب وجب عليه الزكاة. والواجب إن كان هذه الزروع والثمار تسقى من الله إما بالمطر وإما أنها تروى من الأرض، كان لها جذور تروى فلا يسقيها الإنسان، أو أنه يمر بها عين ماء أو نهر جاري، أي لا يتكلف سقيها، لا يدفع مال لأجل سقيها، وإنما الله جل وعلا يسقيها، فهذه الواجب فيها العشر، الواجب فيها العشر، فجميع ما أخذ يخرج عشره 10%. وإن كان يتكلف سقيها كأن كان يحفر لها الآبار ويضع فيها المضخات وتضخ الماء لتسقي، أو كان يشتري الماء ويوصل من المدينة الأنابيب لإيصال الماء ويتكلف ذلك، أو يجلب التناكر مثلا والسيارات لجلب الماء، أشهد أنه ينفق لأجل سقيها، فهذا فيه الواجب فيها 5%، 5% بشرط أن تبلغ نصابا. هذا ملخص ما سبق الكلام عليه من الأموال الزكوية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. يقول: باب زكاة الفطر، أي الزكاة الواجبة بسبب الفطر من رمضان. والأصل في وجوب زكاة الفطر عموم الكتاب والسنة والإجماع. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا تزكى أي دفع زكاة الفطر. والسنة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر ذكره الشيخ ويحيى بن عباس وغير من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض على المسلمين زكاة الفطر، وقد أجمع على ذلك المسلمون. وزكاة الفطر من رحمة الله تبارك وتعالى بالمسلمين والصائمين، لأن الله عز وجل فرضها في ختام الشهر حتى تكفر لغو الإنسان ورفثه في الشهر. قال النبي، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فبين بأن الحكمة منها أن تطهر الصائم من اللغو والرفث وكل ما يخدش صيامه، وطعمة للمساكين حتى يشترك المساكين مع الأغنياء في الأكل يوم الفطر فيشعون بحقيقة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذا الحديث يدل على أمور: أولا أن زكاة الفطر فرض وليست سنة لقوله فرض رسول الله، فدل على أنها واجبة. الأمر الثاني أن الحديث يدل على أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، صام أو لم يصم، أي كان مكلفا أو غير مكلف، حتى الرضيع، لقوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فدل على أنها واجبة على كل مسلم وليست على الصائمين فقط أو على من صاموا، بل كل مسلم. فلو ولد مولود قبل غروب شمس آخر يوم رمضان، أي لم يدرك من رمضان إلا ساعة، وجب أن يؤدى عنه زكاة الفطر، وجب أن يؤدى، مع أنه لم يدرك من رمضان إلا ساعة ثم غربت الشمس آخر يوم رمضان ودخل شوال، نقول يجب عليه زكاة الفطر لأنه داخل في هذا الحديث. وفيها وقال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي هذا دليل على أنها تؤدى قبل الصلاة، أي أنها واجبة بانقضاء رمضان، وأنها واجبة على كل مسلم، وأنها واجبة قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي المراد به صلاة العيد، أي أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فمن أخرها عن صلاة العيد فقد أداها في غير وقتها كمن صلى الوقت الصلاة في غير وقتها وهو آثم بذلك. قال: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنتها. والحديث فيه أن الواجب من زكاة الفطر الصاع، الصاع يقدر بالوزن ولا بالحجم؟ ها ها، حجم، الصاع حجم، الصاع إناء حجمه 3 لتر، قلنا هذا حليب التموين يقدر تقريبا ب3 لتر، هذا صاع، هذا صاع نبوي. فكل شخص يؤدي من طعام صاعا، فلو كان إنسان، ويجوز إخراج الحليب المجفف على الصحيح لأنه كالأقط، فلو كان إنسان أسرة من 10 أنفار لو أخرجت 10 علب هذا الحليب أجزأ عنها، لأن كل علبة منها تمثل صاعا، تمثل صاعا، وذاك الصاع حجم وليس وزن. لكن اليوم يقدر الوزن بالنسبة للرز، لأن الناس ما يعرفون الصاع، فسبروا الرز، قالوا أن لما أتوا بالرز وضعوه في هذا الإناء الصاع وزنوه وجدوه قرابة كيلوين، 650 جرام كيلو 700 جرام على حسب نوع الرز، فقالوا الواجب 3 كيلو مثلا أو 3 كيلو لربع من الرز، هذا تقديره في الرز فقط، ولو لو تضع فيه تمر سيكون أثقل، ولو تضع فيه أشياء أخرى قمح سيكون أخف، أو شعير سيكون أخف في الوزن، فيختلف. المهم أن هذا الطعام يملأ هذا الحجم وهذا المقدار. فهذا الحديث فيه أن الواجب صاع، أي أن الواجب في إخراج زكاة الفطر هو الطعام. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذا على سبيل التمثيل، أي أن الواجب في الإخراج هو أن يخرج الإنسان من قوت أهل البلد. القوت قلنا شرطه أن يكون ماذا؟ مطعوما مدخرا، يعني يخرج من القوت، الأقوات الأساسية التي عليها قوام أبدان الناس كالرز والشعير، إن كنا ما نأكل إحنا خبز الشعير لكن يجوز إخراج الشعير، والقمح والزيت والأقط والحليب اليوم مجفف وكل هذه الأشياء يجوز إخراجها، لكن لا يجوز إخراج مثلا اللحم والدجاج وغيره، لأن هذه تفسد، هذه تفسد وليست أقواتا. قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه، أي يجب على الإنسان أن يخرج عن نفسه صاعا، ويجب أن يخرج عن كل من تلزمه مؤنته، لحديث أدوا الزكاة أو أدوا الفطرة عمن تمونون، والحديث فيه ضعف لكن أكثر علماء عليه على معناه، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فكل من أنت تنفق عليه تؤدي الزكاة عنه، كل من أنفقت أنت عليه تنفق عليه. فالإنسان ينفق على زوجته وعلى أولاده، ولو كان عنده فقراء ينفق عليهم الشهر، أي أتى رمضان كان ينفق عليهم نفقته عليهم، سواء أنفق عليهم تطوعا أم وجوبا، لأن النفقة على الزوج واجبة وعلى الولد واجبة. لكن لو تبرع الإنسان ينفق على بعض الفقراء أو بعض الأيتام أو بعض الأسر المحتاجة، ينفق عليهم في شهر رمضان نفقة كاملة، حينئذ يؤدي الزكاة عنهم، أي كل من تلزمك مؤنته تؤدي الزكاة عنه، لقوله أدوا الزكاة عمن تمونون، أي عمن تنفقون. فكل من أنفقت عليه، فلو إنسان استضاف 10 أشخاص في رمضان قال نفقتكم في رمضان علي، فإنه يؤدي الزكاة عنهم، وعن كل واحد منهم يؤدي صاعا، سواء كانوا صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، أحرارا أو عبيدا. فعلى هذا فسأل يؤدي عن نفسي وعن أهل بيتي وعن من ينفق عليه. قال الشيخ إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، أي بشرط أن يكون عند الإنسان مال يزيد على حاجته، يعني رجل يملك طعامه وطعام أسرته يوم وليلة، عنده طعام أسرته يوم وليلة، وعنده مال زائد، عنده شعير زائد، عنده رز زائد، عنده قمح زيادة، عنده تمر زيادة، فإنه يجب عليه الزكاة، أي طالما أنه عنده مال يكفيه ليوم وليلة وعنده ما يزيد عليه وجب عليه أن يؤدي الزكاة. لكن لو كان الإنسان فقيرا لا يملك أساسا، هو لا يملك صاعا لأهله فضلا عن كل واحد منهم، فلا يملك، يعني جاء أدى رمضان يقول أنا ما عندي أساس، ما عندي إلا نصف صاع تمر لي ولأهلي ولزوجتي وأولادي، كيف أخرج عن كل واحد منهم صاع؟ فلا يجب عليه إلا إذا كان يملك زيادة على قوت أهله يوم وليلة. قال إذا كان فاضلا أي زاد عن قوت يومه وليلته، ولا يشترط أن يملك، قد يكون إنسان عنده خيشة رز يقول لا أنا فقير خيشة رز أكل فيها الشهر، نقول إذا كنت تملك المهم أن يكون عندك طعام يوم وليلة، إذا عندك زائد طعام ليلتين يجب أن تخرج. نعم أنت الآن ستخرج وستأكل هذا الطعام وليلة ثم تفتق من الغد، نقول إذا كان عندك أكثر من يوم وليلة، أكثر من طعام يوم وليلة يجب عليك أن تخرج. أما إذا كان عندك أقل من يوم وليلة فحينئذ لا يجب عليك الزكاة، لأن الزكاة إنما شرعت مواساة، مواساة يواسي الغني فيها الفقير، فإذا كان إنسان لا يملك أساسا قوت يوم وليلة فهذا أحق أن يواسى، فكيف يواسي غيره؟ قال صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، أي صاع من قوت أهل البلد، ويخرج الأنفع لهم، يخرج الأنفع عند الناس. قال والأفضل فيها الأنفع، لأن المراد بذلك نفع الفقير، فأنفع الأموال أو أنفع القوت عند الناس يخرجه، مثل اليوم يجوز إخراج الشعير، لكن تعطي الفقير شعير إيش يسوي فيه؟ ما حد يأكل خبز الشعير، هو جاز لكنه هل ينتفع به الفقير؟ لن ينتفع به، من لأنه لن يأكله حقيقة. لكن لو كنا في بلد يخبزون خبز الشعير ويأكلون جاز أو مو جاز، يعني لا بأس، لكن هنا يجوز إخراج الشعير لكونه قوتا لكنه لا ينفع الفقراء، لا ينفع الفقراء، فالأفضل إخراج أنفع ما يكون للفقراء. قال الشيخ: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة من الزكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أو فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا الحديث يدل على أنه يجب أن تخرج قبل الصلاة، وأنه لا يجوز أن يؤخر الإنسان زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد. قال: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كما جاء ذلك عن عباس في حديث رواه ابن ماجه وأبو داود. وفي حديث الذي ذكر الشيخ: سبعة يظلهم الله في ظل، الشاهد منه ذكره الشيخ لبيان أجر الصدقة، أي صدقة التطوع، لأنه قد ذكر من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي رجل يتصدق ويستسر بصدقة يخفيها، وهذا يدل على الإخلاص، يدل على الإخلاص والصدق في الصدقة، لأنه لا يريد الثناء من الناس ولا المدح، وإنما يريد أن يجره الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه فضل النفقة وفضل الصدقة، لا سيما إن كانت الصدقة يستسر بها الإنسان ويخفيها طلبا للثواب من الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعاً عاماً أو خاصاً فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. نعم. باب أهل الزكاة من تدفع لهم، الأصناف الذين يجب دفع الزكاة لهم. يقول: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية، أي الزكاة حدد الله عز وجل المستحقين لها بثمانية أصناف لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع لغيرهم، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع، وهم مذكرون في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات، إنما أداة حصر، والمراد بالصدقات هنا الزكوات، الصدقات المفروضة الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء هم أصناف الزكاة الثمانية الذين لا يجوز أن تصرف الزكاة لغيرهم قط أبدا، ما تصرف الزكاة لغير هؤلاء أبدا. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ها، الفقراء أو الأصناف والمساكين، الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم السنة كلها، أي مصروفاتهم أكثر من مدخولهم. مثال ذلك: هذا رجل أسرة، رجل متزوج وعنده أربعة أولاد، يحتاج إلى أجرة سكن لنقل 200 دينار، يحتاج إلى مأكل ومشرب لنقل 200 دينار، يحتاج إلى سيارة ومصروفات وأولاد في المدارس، يعني يحتاج في الشهر إلى 500 دينار حتى يعيش كفافا، لكنه موظف راتبه 300 دينار فقط. كم مصروفاته الشهرية الأساسية؟ 500. كم مدخوله؟ 300. هل يكفيه ولا ما يكفيه؟ إذن هذا مسكين أو فقير. والمراد بالنفقة، مراد مصروفات أساسية، مو البذخ، والله إنسان يسكن في بيوت غالية ويشتري سيارات الفارهة، ويقول والله أنا ما مدخولي، يشتري سيارة غالية جدا واقتصاد غالي جدا ويسكن في بيت فاخر. لا، نقول الكفاف المستوى العادي الطبيعي. فكل من كان دخله أقل من مصروفه من حاجته فهو فقير أو مسكين. فنقول لهذا مثل هذا يجوز دفع الزكاة له. والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير أشد حاجة من المسكين. مثال ذلك، أسرة حاجة 500 دينار، فإن كان دخلها 200 دينار فهي فقيرة، إن كان دخلها 400 دينار فهي مسكينة، لأن هذا يحتاج 300 زيادة وذاك يحتاج 100 مثلا، هذا على سبيل التقريب. فهؤلاء تجب الزكاة، هؤلاء أول أصناف الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم السنة كلها. قال: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. العاملون عليها هم الذين يعملون في جمع الزكاة وفي توزيعها وفي حفظها وفي جباء، كل من يعمل لمصلحة الزكاة. الزكاة تحتاج إلى جمع وإلى تدوين وإلى حفظ وإلى توصيل المستحقين. كل من كان يعمل في حقل الزكاة بداية من جمع الزكاة إلى إيصالها لمستحقها فهم عاملون عليها، يجوز دفع الزكاة إليهم. وهؤلاء يدفع لهم الزكاة ولو كانوا أغنياء. هنا العامل عليه لا ينظر هل هو فقير أم غير فقير، لا اعتبار لهذا، وإنما يعطى من الزكاة أجرة لعمله. فلو كان رجل عنده مال لكنه يعمل في الزكاة يجوز أن يأخذ من الزكاة، بخلاف الفقير نعطيه لحاجته. أما العامل عليها فنعطيه لحاجة المسلمين له لا لحاجته هو، ويعطى أجرته. نقول شخص يعمل في حقل الزكاة يجمع ويحفظ، نقول لو أجرنا شخص بالأجرة كم العمل هذا، كم قيمته؟ قال والله هذا 300 دينار، قال خلاص نعطيك 300 دينار، يعطى قيمة المثل فيما لو استؤجر شخص يعمل هذا العمل. قال: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين يراد تأليف قلوبهم للإسلام، وهم صنفان: كفار يراد أن يرغبوا في الإسلام وأن يحب لهم الإسلام حتى يسلموا، ومسلمون يراد أن يقوى إيمانهم بهذه الزكاة أو أن يكفى شرهم. والكافر يعطى من الزكاة إذا كان سيدا في قومه، بمعنى لو أعطيناه من الزكاة وهو سيد إذا أسلم أسلم معه آخرون، هذا يجوز إعطاؤه من الزكاة من باب المؤلفة قلوبهم. أو كان مسلما ضعيف الإيمان نعطيه حتى يتقوى إيمانه، أو كان مسلما صاحب شر فنعطيه حتى نكف شره عن المسلمين، فحينئذ يجوز إعطاء الزكاة لهؤلاء، إما لجلب نفع أو دفع ضر، وإما لنفع المسلمين أو لنفعهم خاصة فهؤلاء. وهذا ينبغي أن يضيق اليوم، يعني ما يتوسع فيه جدا، يصرف في حدود ضيقة إن جاز صرفه في هذه الأثناء في هذه الآونة. قال: وفي الرقاب. طبعا المؤلفة قلوبهم هل يعطون لفقرهم ولا لحاجة المسلمين؟ لحاجة المسلمين، ولكن المؤلف يعطى ولو كان غنيا. قال: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب، أو عفوا، احنا قلنا والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب المراد بهم العبيد أو المكاتبون. العبد هو العبد الخالص، يعني 100% عبد مملوك. وأما المكاتب فهو عبد يأتي لسيده يقول: أنا أريد أن أشتري نفسي منك. يريد العبد أن يشتري نفسه من سيده، فيكاتب سيده، يكتب عقد بينه وبين السيد، مثلا أشتري نفسي منك ب1000 دينار، 100 دينار كل شهر أدفع لك القسط. هاي يسمى إيش؟ عقد كتابة. وهذا العبد يترك السيد له النهار يعمل يتكسب، وفي نهاية كل شهر يدفع القسط، فإذا تمم الأقساط أصبح العبد حرا. هذا يسمى إيش؟ مكاتب، أي كاتب سيده على شراء نفسه. فلو أتى أنا مكاتب قال: يا جماعة أنا كاتبت سيدي على 1000 دينار على 2000 دينار وأدفع، أعينوني من الزكاة حتى أدفع الأقساط اللي علي، يعطى من الزكاة. كذلك لو كان هناك عبد مملوك لكن المسلمين بحاجة له، إما لكونه عالما نحتاج أن يعلم ويدرس، لأن العبد في خدمة سيده مملوك، فنحتاج أن نعتقه حتى نفرغه لمصلحة المسلمين، أو كان رجلا خبيرا بالحرب، أو كان صاحب صنعة يصنع السلاح ويصنع ما ينتفع به المسلمون، فيأتي تأتي الدولة تشتري العبد هذا من مال الزكاة وتعتقه لمصلحة المسلمين، فهذا يدخل في قوله وفي الرقاب. ومن ذلك أيضا فك الأسارة، لو أسر الكفار المسلمين واحتجنا إلى مال ولم تكفي خزينة الدولة في دفع فداء الأسارة جاز أخذ المال من الزكاة لعموم قوله وفي الرقاب. والغارمين أي المدينين الذين عليهم دين، والغارمون نوعان، أي الذي عليه دين مدين نوعان، الغارم لحظ نفسه أي استدان لمصلحته هو، يعني رجل فقير استدان ليشتري بيت سيارة، استدان ليدفع أقساط عليه، استدان ليسدد أقساط الدراسة لأبنائه، استدان لأجل علاج، لأجل حاجة طرأت به، هو استدان لمصلحة نفسه، يعني هو فقير أساسا أو عنده كفاية لكن طرأ عليه ما يحتاج، رجل عنده كفاية راتبه يكفي لكن السيارة تعطلت وتحتاج إلى 500 دينار تصليح، ما عند الرجل بالكاد ينفق على نفسه، فاستدان 500 دينار حتى يصلح السيارة، لكن بعدما صلحها راتبه لا يكفي يسدد الأقساط، فماذا نفعل؟ نعطيه من الزكاة. هذا استدان لحظ من؟ لحظ نفسه لمصلحته، فنعطيه، أصبح مدينا والدين يثقله، يعني هو يعني يصعب عليه السداد، فنعطيه من الزكاة. وهنا نعطيه من الزكاة قدر كفايته، نقول تعال كم الدين اللي عليك؟ قال والله الدين علي 1000 دينار، أنا أستطيع أن أسدد 200 و800 صعبة ما أستطيع أن أسدد، نقول نعطيك سددها، فيعطى قدر ما يسد دينه. والنوع الثاني المدين لمصلحة المسلمين، يستدين لا لمصلحة، لمصلحة المسلمين، قبيلتان اختصمتا واقتتلتا، قبيلة وقبيلة، فأصار بينهما خصام وقتال، هؤلاء قتلوا من أولئك أناسا وهؤلاء قتلوا من أولئك أناسا، إذن هؤلاء في رقابهم دماء الآخرين وديات وهؤلاء في رقابهم دماء، فجاء رجل فأصلح بينهما وقال اصطلحا وكل المال وكل الديات التي سقطت علي أتحملها أنا، المهم أن تصطلحا، فاصطلحت القبيلتان على أن يتحمل هذا الرجل الدين أو الأموال التي أتلفت في هذا القتال حتى يصطلحا. هذا استدان، واستدان مال ليدفع، الآن هذا الرجل استدان لمصلحتي ولا مصلحة المسلمين؟ لمصلحة المسلمين، فهنا يجوز إعطاؤه من الزكاة شكرا لفعله. ومن ذلك حديث قبيصة أنه تحمل حمالة، أصلح بين طائفتين قبيلتين وتحمل ما عليهما، ثم جاء إلى النبي عليه السلام يطلب منه الزكاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر بها لك، لأن هذا يشكر على فعله، الإصلاح من أعظم الواجبات ومن أحسن الأفعال، أن يصلح إنسان بين قبيلتين، بين قريتين، بين طائفتين كبيرتين، فهذا يعطى إذا تحمل هذا الدين، يعطى ولو كان هو في نفسه غنيا. فهذا صنفان من الغارمين. قال وفي سبيل الله، المراد في سبيل الله الغزاة المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله، فهؤلاء يعطون لتجهيزهم، رجل يريد أن يجاهد نعطيه ما يجهز نفسه ويشتري به السلاح وآلته، وكذلك ما يترك نفقة لأهله، إذا كان ما عنده مال يترك نفقة لأهله ثم يخرج الجهاد. ومن ذلك يدخل تجهيز الجيوش، شراء الدبابات، الطائرات، السلاح، كل ذلك في سبيل الله. والمجاهد يعطى إذا لم يكن موظفا في الدولة عسكريا، أما إذا كان رجل موظفا عسكري يعطى راتب فلا يعطى من الزكاة، إذا كانت الدولة تصرف له راتبا لأجل عسكريته كان جنديا ضابطا حينئذ لا، الدولة تعطيه. الكلام فيما إذا لم يكن له نصيب في بيت المال لأجل القتال واحتجنا إلى قتاله، أو أراد أن يتطوع بقتال واحتجنا إليه، نعطيه من الزكاة ليتجهز. قال وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر وضاعت نفقته أو صرفها. رجل مسافر يريد أن يعبر إلى الصين ووقف هنا وضاعت نفقته خسرها لأي سبب انتهى، قال أنا أريد أن أرجع إلى أهلي ولا مال عندي يكفي، فنعطيه من الزكاة حتى يصل إلى بلده. قال فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الأصناف الزكاة الثمانية، ولا يجوز صرف الزكاة لغيرهم. وهؤلاء خمسة لا يأخذون إلا مع الحاجة، أي خمسة أصناف منهم لا يأخذون الزكاة إلا إذا احتاجوا فقط، وهم من الفقير والمسكين والمكاتب والغارب لنفسه اللي عليه دين وابن السبيل. هؤلاء لا يأخذون إلا إذا احتاجوا، ابن السبيل لا نعطيه إلا إذا كان محتاجا، الغارب المدين لا نعطيه إلا إذا كان محتاجا لا يستطيع أن يسدد دينه، المسكين الفقير المكاتب لا نعطيه إلا إذا كان محتاجا، وأربعة يعطون ولو كانوا أغنياء، وهم العامل عليها ومن يراد تأليف قلبه والمجاهد الغازي والغارم أي المدين لإصلاح بين المسلمين. قال الشيخ ويجوز الاقتصار على واحد منهم، أي يجوز دفع الزكاة لواحد من الأصناف، أن تدفع الفقراء فقط، للمساكين فقط، للمجاهدين فقط. مثال ذلك نحن طار المسلمين دهمنا عدو ونحتاج إلى الجهاد، ولا يكفي الجيش، نحتاج إلى متطوعين، المتطوعين يحتاج إلى أموال تجهيزهم والدولة ما عندها مال، وعندنا أموال الزكاة جمعناها هذا العام واحتاجنا الآن، يجوز دفع كل الزكاة لتجهيز الغزاة ولا نعطي الفقراء ولا المساكين. أي يجوز أن تصرف الزكاة وتجمع الزكاة وتعطى لصنف واحد، إما فقراء إما مساكين إما مؤلف قلوبهم إما غزاة. والدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي قال نأخذ من الغني ونردها على الفقير، مع أن الفقراء صنف، قول فترد على فقرائهم، أي العلماء قالوا يجوز معنى ذلك أنه يجوز حصر الزكاة في صنف واحد، أي لا يجب تعميم الزكاة لكل الأصناف، بل يجوز أن تصرف لأحد الأصناف، ويجوز أن تعمم أو أن يدفع لهؤلاء شيء وهؤلاء شيء بحسب الحاجة والمصلحة. ثم قال الشيخ لا ولا تحل الزكاة. الآن ذكرنا أصناف الزكاة، هناك أصناف لا تجوز الزكاة عليهم ولا يحلهم من يأخذ الزكاة. قال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وجاءه رجلان فسأله الصدقة الزكاة، فصعد إليهما النظر ونظر فرآهما جلدين، رآهما قويين يقدران على العمل، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أي الرجل الغني ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة إلا إذا كان من أصناف الأربعة، العامل أو ما شابه ذلك أو الغاز، وكذلك القوي المكتسب، يعني رجل قادر على العمل ما نعطي من الزكاة، الإسلام لا يدعو إلى البطالة بل يدعو إلى العمل، فإذا كان رجل عنده مهنة عنده شهادة أو قادر على العمل يبيع ويشتري وجاءك وأعطوا من الزكاة، نقول أنت قادر على العمل ومقادر، قال أعطوا من الزكاة لا ما نعطيك، لكن لو كان قادر على العمل لكن لا يجد عملا، قال والله بحثت عن وظيفة ما قدرت أردت أنا أفعل ما حينئذ يعطى، لكن إذا كان قادرا على التكسب إما بوظيفة أو بعمل بيده قادر على ذلك متوفر، حينئذ لا يجوز دفع الزكاة له، لأن الإسلام لا يعين على البطالة بل يعين على العمل. قال ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، أي لا تجوز زكاة لآل محمد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما الصدقات أوساخ الناس، أي نزه الله آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس، فإن الله يطهر المال بإخراج الزكاة، فنزه الله آل بيته من أخذ الزكاة. والمراد بآل بيته ليس كما يقوله الرافض اليوم يحصرون ذلك في آل علي، آل بيته كل من اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة في بني هاشم، كل من اجتمعوا معه في بني هاشم، فآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وليسوا محصورين بآل علي. العباسيون الدولة العباسية من آل البيت، لأنهم يعدون العباس عم النبي، فكل من يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، كل من يجتمع في هاشم فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من ثبت نسبه أنه من آل البيت لا يجوز أن يأخذ الزكاة، بل له حق في بيت المال، يعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال يعطون. قال جل وعلا: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. وقال: واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فالله جل وعلا أغناهم عن هذا بأن لهم نصيبا في بيت المال. وآل بيت النبي عليه السلام لابد أن يثبت نسبهم. في الكويت مثلا من العوائل المشهورة الطبطبائي من آل الحسن النقيب الرفاعي، إن كان ثبت نسبهم بأنهم من الرفاعية هؤلاء من آل البيت. وهكذا في كل بلد يعرف آل بيت النبي عليه السلام، هناك محاكم تثبت النسب. الشاهد متى ما ثبت أن هؤلاء من نسل من يجتمعون في بني هاشم فهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وذا قال: وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، أي لا يجوز دفع الزكاة لمن تنفق عليه أنت. يعني مثال ذلك: هذا رجل عنده ابن فقير، إذا افتقر الابن نفقته على من؟ على والده، فيأتي الوالد زكاة ماله يدفعها لابنه، لا يجوز دفعها، لأن هذا الابن أنت تنفق عليه. وكل من تجب عليك نفقته لا يجتمع وجوب النفقة والزكاة، لا يجتمع أن تنفق على شخص وأن تزكي، لأنك إذا أنفقت عمن تجب عليك نفقته أنت في الحقيقة تدفع الزكاة لنفسك. هذا الابن أنا يجب علي أن أنفق على ابني، فقمت أخذ زكاة مالي وأعطيتها لابني، يعني ماذا فعلت؟ يعني أنا إيش وفرت على نفسي نفقة فدفعته لابني، أي بدأ أن أنفق إليه مالي دفعتها من زكاة، فكأني دفعت الزكاة لنفسه حتى أنفق على ابني. فيكون دافع الزكاة لمن تجب عليك نفقته هو في الحقيقة كأنما تدفعه لنفسك. ولأن الإنسان يجب عليه أن يغني من تلزمه نفقته بماله، يعني لو كان عنده ابن أو كان عنده زوجة وكان عنده ابن عم ليس له وريث غيرك، أو أخ ليس له وريث غيرك، يجب عليك نفقته، ومن تجب وجب عليك نفقته وجب عليك إغناؤه. ولذلك لا يجوز لك أن تتحيل لذلك بأن تدفع له من زكاة مال، بل يجب عليك أن تغنيه من مالك وتدفع لغيره. وحتى نفهم هذه الصورة، من الذي تلزمك نفقته؟ الذي تلزمك نفقته أصولك وفروعك بكل حال، يعني الأب والأم وإن علوا والابن والبنت وإن نزلوا يجب عليك أن نفقتهم إذا احتاجوا. وذاك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدفع الإنسان زكاته لا لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته ولا لجد جده، ولا يدفع الزكاة لا لابنه ولا لبنته ولا لابن ابنه ولا لبنت ابنه وإن نزلوا. فأصولك وفروعك لا يجوز دفع الزكاة إليهم بأي حال من الأحوال، لأن هؤلاء إن افتقروا وجب عليك نفقتهم، وسنأتي على الكلام هذا في باب النفقات. طيب، الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم، هؤلاء متى تجب نفقة الأخ؟ أخوك تجب عليك نفقته، أي تجب عليك النفقة له إذا كنت وارثا له. إذا كنت أنت وريث أخيك وجب عليك نفقته. مثال ذلك: رجل عنده أخ، الأخ هذا غير متزوج أو متزوج وليس عنده أولاد، وأبوك ميت، يعني هذا الأخ لو مات من سيرثه؟ ليس عنده أبناء ولا أباء، سترثه أنت أخوه، لأن أنت أقرب الناس إليه، ليس عنده أب ولا ابن. فأنت الآن هذا لو مات ورثته، إذا كنت أنت أحد ورثته يجب عليك نفقته. ولذلك إذا كنت تجب عليك نفقته لا يجوز أن تدفع الزكاة له. لكن لو افتقر أخوك، أو لو كان أخوك عنده ابن، هل أنت وريثه؟ لا، لأن الأخ هذا ابنه يحجبك أنت، فلو كان عنده ابن فأنت محجوب بابنه، حينئذ لو افتقر جاز دفع الزكاة له. ولكن يأتي الناس يقول والله أخوي أدفع زكاة أخوي، نقول هل أنت وريث له؟ بمعنى أنه لو مات هل أنت أحد ورثته أم أنت محجوب بالأب أو بالابن؟ إن كنت وريثا له ليس هناك ما يحجبك، لا يجوز لك دفع الزكاة، بل يجب عليك أن تنفق. إن كنت محجوبا بأن له أبناء أو عند الأب أو الأب موجود، حينئذ يجوز لك دفع الزكاة، لأنك أنت لست ممن تلزمك نفقته. ها؟ كيف؟ قلنا البنات لو عند الأخ بنات لا تجب عليك النفقة، لأن الذي يحجبك الابن الفرع مذكر فقط، أما البنت لا. سنأتي على كلام هذا في المواريث. يقول شيخ ولا لكافر، أي لا يجوز دفع الزكاة لكافر بإجماع العلماء أبدا، ولو كان أبا ولو كان أما ولو كان قريبا ولو كان أيما كان، إلا إن كان من مؤلفة قلوبهم في حدود ضيقة، إن كانوا سيدا في قومه. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم أي المسلمين وترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين، فدل على الزكاة لا تدفع إلا لفقراء المسلمين والعاملين عليهم من المسلمين، فدل على الزكاة لا تدفع للكفار بأي حال، وذا الكفار يجعل لهم صدقة المطلقة، أما الزكاة فلا. قال وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء، أما التطوع غير فريضة فيجوز دفعها للأغنياء، يجوز دفعها للأقوياء المكتسبين، يجوز دفعها لآل محمد عليه الصلاة والسلام، يجوز دفعها للكفار صدقة العامة. ويدل على أن آل البيت يجوز لهم أخذ الصدقة المطلقة غير الزكاة أن محمد الباقر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والد جعفر الصادق، كان يشرب من سقايات بين مكة ومدينة، هناك آبار ومياه تسقي الحجيج الذين يعبرون بين مكة والمدينة، فقيل له أتشرب من الصدقة؟ قال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، أي إنما حرمت على آل البيت الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، أما الصدقة العامة فيجوز. قال ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، أي الصدقة التطوع كلما كانت أنفع كانت أفضل، أي كلما كان إنسان تصدق صدقة عامة كلما وقع نفعها بشكل أفضل كان أكمل عند الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وهذا يدل على تحريم أن يسأل إنسان الأموال من غير حاجة، وإنما يسأل ليستكثر، كحال بعض الناس اليوم الذي يشحذون وهم في الحقيقة أغنياء لكنهم يريدون الاستكثار من المال، هذا عوذ بالله من كبائر الذنوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومال فلا تتبعه نفسك، أي إذا جاءك مال أهداك شخص مال أعطاك أحد مال وأنت لم تسأله أي لم يكن عن سؤال وأنت غير مشرف، الإشراف بالقلب والسؤال باللسان، أي لم تكن طامعا في هذا المال، أعطاك الغني ولم تكن طامعا، يعني ما كنت تفكر أساسا يعطيك مال ولا كنت أنت أساسا تتعرض لهذا ولا سألت فخذه. وأما إذا كنت سائلا وهذا أنت غير محتاج، أو أنت كنت تعرض تحاول تعرض لهذا الغني أو لهذا الأمير أو لهذا الشيخ حتى يعطيك المال، فحينئذ لا تأخذه لو أعطاك، لأن قلبك استشرف أي تطلبه، فدل على المال إنما يبارك فيه إذا كان إنسان أخذه من غير مطمع ومن غير إشراف قلب ولا سؤال. نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله كتاب الصيام، الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له 30 وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم. يقول الشيخ رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام كنت كتاب الصيام، والصيام في اللغة هو الإمساك، صام عن كذا إذا أمسك، صمت عن الكلام إذا أمسكت عنه، وشرعا إمساك مخصوص في وقت مخصوص وهو شهر رمضان، ومخصوص إمساك عن بعض الأشياء كالطعام والشراب والنكاح. قال: والأصل فيه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. كتب معنى فريضة، هذا الآية تدل على أن الزكاة على أن الصيام فرض، وقد أجمع على ذلك المسلمون، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع على أن الصيام ركن من أركان الإسلام. في حديث جبريل عليه السلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام. وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بعد أن فرض الله الصيام، وقد فرض الله ذلك في السنة الثانية من الهجرة. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. أي شروط وجوب الصيام، قال: يجب الصلاة، يجب الصيام على كل مسلم، لأنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالإيمان. قال جل وعلا عن الكفار: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أي الكفر كان مانعا من قبول الصدقة والنفقة، فدل أن الكفر مانع من قبول الأعمال، وذلك لا يؤمر بالصلاة كافر ولا تصح منه لعدم وجود الإيمان الذي هو شرط صحة الأعمال. قال: بالغ عاقل، وهذا يعرف عند العلماء بالمكلف. المكلف هو البالغ والعاقل، والبالغ هو الذي جاءه البلوغ، والبلوغ يعرف بعلامات في الذكر، إما بالاحتلام أو بنمو شعر العانة أو بإتمام 15 سنة، وتزيد عليه الأنثى بالحيض، فهذه علامات البلوغ. فكل من احتلم أو احتلمت أو نبت شعر عانته أو نبت شعر عانتها أو بلغ 15 سنة أو بلغت 15 سنة أو حاضت، فهؤلاء قد بلغوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم. والعاقل هو الذي يملك العقل، الذي هو مناط التكليف، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. فدل على أن جميع الواجبات لا تجب إلا بالبلوغ والعقل، وهذا يعرف عند العلماء بالمكلف. المكلف هو البالغ العاقل، فلا يجب الصيام على صغير، وإنما يستحب أن يعودوا على الصيام، لكن لا يجب. ولا يجب الصيام على المجانين، لأنه لو صاموا ما صح منهم لفقد العقل. قال: قادر على الصوم، أي من شرط الوجوب أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، فلا يجب الصيام على عاجز، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا يطيقونه أي يعجزون عنه، أي يجب على من عجز عن الصوم إطعام مسكين، فدل على العاجز لا يجب عليه الصوم، وإنما جعل الله له بدلا. يجب الصوم ويثبت دخول الشهر بأمرين اثنين: إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فدل على أن الشهر يثبت برؤية هلاله. والهلال هو الذي يكون قبل الغروب ولا بعد الغروب، ترى الإنسان الهلال فقبيل غروب الشمس رآه، هذا هلال ولا مو هلال؟ هلال للشهر السابق، وإنما الهلال للشهر الآتي هو الذي يرى بعد الغروب، هو الذي يرى بعد الغروب مباشرة. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال: إذا رأيتموه فصوموا، فدل على أنه متى ما ثبت رؤيته وجب صيامه. والأمر الثاني، أي النوع الثاني من ثبوت الشهر، بإتمام شعبان 30، تراءوا الهلال ولم يروه، في ليلة 29 من شعبان تراءوا الهلال فلم يروه، فيكملون شعبان 30 يوما، ثم يصومون بعد ذلك ولو لم يروا الهلال. خلاص، إذا أتموا شهر شعبان صاموا اليوم الذي بعده، لقول النبي عليه السلام: فإن غم عليكم، أي منع من رؤيته غيم، أو ترأيتم الهلال فلم تجدوه، قال: فاقدروا له. وجاء في حديث: فأكملوا عدة شعبان 30. إذن ثبوت الشهر يدخل إما برؤية هلاله في ليلة 29 من شعبان، أو أن يتم شعبان، أو أن يتم شعبان بثلاثين يوما. فإذا ترى الناس الهلال ولم يروه، أو حال دون رؤية غيم، فأي حينئذ يكملون شعبان ثلاثين يوما ثم يصبحون صائمين بعد ذلك. قال الشيخ: ويصام برؤية عدل لهلاله، أي يكفي في ثبوت دخول شهر رمضان عدل واحد ذكرا كان أو أنثى، عدل واحد. أي إذا جاء عدل رجل معروف بالعدالة، من هو العدل؟ العدل هو الذي سلي من أسباب الفسوق وخوارب المروءة. العدل هو الذي سلي من أسباب الفسوق، وأسباب الفسوق كثيرة، إما بترك الواجبات، فمن ترك الصلاة فهو فاسق، من ترك الزكاة، من ترك الصيام ترك، وكذلك من فعل محرمات، كان يشرب الخمر أو يعق والديه أو يزني أو ما يفعل، هذا فاسق. فالذي يسلم من أسباب الفسق ومن خوارم مروءة، خوارم مروءة هي الأمور التي يعاب فاعلها ولو لم تكن محرمة. رجل يمشي بين الناس لابس فنيل علاق، حرام ولا محرم؟ رجل لكن يمشي علاق، مفرج ذي يمشي فنيل علاق، هو مو حرام لكنه يخرم مروءته، هذا لا تقبل شهادته. فالعدل هو الرجل الذي سليم من أسباب الفسق وخارم المروءة. متى ما شهد عدل أنه رأى الهلال ولو كان شخصا واحدا فحينئذ يثبت دخول الشهر. وقوله برؤية عدل يشمل العبد والحر والذكر والأنثى، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، قال: فأخبرت النبي عليه الصلاة أني رأيته، قال: فأمر الناس بصيامه. لم يرى الهلال إلا ابن عمر فقط، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين والصحابة أن يصوموا لرؤية ابن عمر وحده. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. الشهر الوحيد الذي يكفي فيه شاهد واحد برؤية الهلال هو دخول رمضان، وكل الشهور لا يثبت دخولها إلا برؤية عدلين اثنين حتى شوال. يعني دخول رمضان نعمل بشاهد واحد، في شوال جاءنا رجل ثقة عدل قال: رأيت هلال شوال ليلة 29 رمضان، تراءى الهلال وقال رأيته، ولم يشهد معه آخر وهو عدل، هل نفطر على رؤيته؟ نقول لا. لماذا؟ لأن جميع الشهور يشترط لها كم؟ عدلان، إلا دخول شهر رمضان فقط. إذن رمضان هو الوحيد الذي لا يجوز دخول الشهر، إثبات دخول الشهر برؤية عدل، وما سواه من الشهور فيشترط فيها عدلان اثنان، وهذا بإجماع العلماء. ويدل عليه حديث أمير مكة قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للشهادة للرواية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، شهد شاهدا عدل، هكذا. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط بأن يشهد شاهدان، وقد أجمع العلماء أن جميع الشهور يشترط لها عدلان اثنان إلا في دخول شهر رمضان، لأنه يعمل فيه بالاحتياط، فنحتاط ونقبل شهادة رجل واحد في دخول الشهر، أما الخروج منه وباقي الشهور فلا بد لها من عدلين. يقول: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. يجب تبييت النية لصيام الفرض، أولا النية محلها القلب، أي النية في العبادات هي أن ينوي الإنسان بقلبه، وأما التلفظ بالنية في الصيام في الزكاة في الصلاة فهي بدعة بإجماع العلماء. يجب تبييت النية لصيام الفرض، بمعنى أن الإنسان قبل أن يدخل الطلوع قبل أن يدخل الفجر قد بيت، أي قد نوى أن يصوم، لكن لو لم ينوي الصيام دخل الفجر وهو لم ينوي الصيام، ثم أراد أن ينوي بعد دخول الفجر وهو الصيام فريضة، لا يصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. إذن لا بد في الفرض كصيام رمضان، أو أراد أن يصوم كفارة، أو أن أراد أن يصوم نذرا من النذور عليه، فحينئذ يجب أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، ولا يصح أن ينويه في النهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأما النفل أي النافلة غير الواجب فيجوز بنية من النهار، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذن صائم. هو دخلوا في النهار في الضحى ما أكل شيء، سأل عائشة في طعام؟ قالت: في طعام. قال: خلاص أنا سأصوم. متى نوى؟ نوى الآن. قال: إني إذن، أي الآن صائم. فدل على أن النافلة يجوز أن تنوي من النهار بشرط ألا تكون قد أكلت. يعني من لم يأكل بعد الفجر ثم نوى قبل أن يأكل فإنه يجوز صيامه، لحديث عائشة رضي الله عنها. لكن النفل المعين يجب تبيت النية من الليل. يعني مثال: رجل يريد أن يأخذ أجر صيام عرفة، لا بد إذا أراد الفضل أن يبيت الصيام من الليل، لأنه لا بد أن ينوي اليوم كله الصيام، ينوي الفجر عرفة من فجر عرفة للمغرب، فلا يصح في نهار عرفة أن يقول: والله أنا أريد الصيام الآن. فالفريضة والنفل المعين الذي يراد فضله كصيام الاثنين، الخميس، أيام البيض، صيام عرفة، عاشوراء، هذه لا، إذا أراد الإنسان فضلها لا بد أن يبيت من الليل. أما النفل المطلق غير مقيد فحينئذ يجوز بنية من النهار بشرط أن لا يكون قد أكل بعد طلوع الفجر. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. إيه. لا يصح حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث معلول. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى أمهات المؤمنين في يوم جمعة كانت صائمة، قال: أصمتي أمس؟ قال: لا. قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فالحديث دليل على أنها لو أرادت أن تصوم السبت جاهز. فالصحيح أن صيام السبت الحديث هذا معلول أو منسوخ. يعني عن تقدير تخريب يعني، والرز يختلف في حبة صغيرة في حبة كبيرة، في رز سمين في رز ضعيف. هو عموما القاعدة احنا نقول كل إناء يسع 3 لتر فهو صاع، لكن سبر أنا سبرته وجدته هكذا، وعندي صاع نبوي أو مد عندي سند فيه سبرته وجدته بالرز قرابة هذا، كيلوين 650 جرام على حسب نوع الرز يعني. وهكذا حتى وزارة الأوقاف وغيرها سبرته وجدته بهذا الوزن تقريبا. طبعا جاء افضل شيء ان تكون ايام البيض، لكن الحديث اللي جاء فيه ان مثلا اوصاني خليل كذا وان صيام 3 ايام عام مطلق، لكن كلما كانت اثنين وخميس او ايام بيض فهي افضل في الاجر، لكن الحديث عام. نعم. اي ما في بس اذا اشترك ما في بس. نعم، يصادف ايام البيض الاثنين فتنوي الاثنين وايام البيض. نعم والله. نعم. تفضل تفضل. يجوز صيام تطوع جائز في أي يوم إلا إفراد الجمعة، يجوز. لا يجوز. كان ابن عبد الله بن عمرو العاص سرد الصيام أياما ثم يفطر أياما هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما سرد الصيام ربما أفطر عادي. الوصال هو أن لا يفطر الإنسان، يأتي رمضان ما يفطر بالليل، يعني يستمر الصيام يوم يوم متتاليين 3 4 أيام ما يفطر نهائي، هذا في رمضان. أي نعم يصح شهادتها حتى العبد، لأن هذه خبر ديني وليست رواية وليست شهادة على أموال في المحكمة، واحدة تكفينا. لأن تستوي المرأة والذكر هنا، لأن هذه الرواية رواية دينية، وإنما اشترط الشرع جعل شهاة المرأة بنصف شهاة الرجل، هذا في المحاكم في الدعاوى بين الناس، دعاوى المالية. أما الأخبار الدينية لا. آخر سؤال. يجوز يجوز، صادف يوم عرفة يوم اثنين فتنويه عرفة ويوم اثنين، يجوز إذا اشترك الأيام الفاضلة في يوم معين لك أن تنويه، تنوي هذه الأشياء كلها، وإن شاء الله تعطى الأجر كامل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.